كل معشوق رباعي مخدنا القدر وظن البن انت تبدي كان عينا انت البدر على البلد من حر الفراق بعد الان لا تنفان ايها حيث أضل انتقلت بك عن أفدي أفديه لمن أفدي لمن لمن أطلع لي الشمايل والجفون على الشمايل والجفون محبوبي قصد لك لي